بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتابه الكافي في كتاب صلاة الجمعة في باب صلاة الجمعة في ذكر شروطها الأربعة، قال رحمه الله: فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهما، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح فيها الجمعة، فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعبا قال أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، رواه أبو داود. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية، يعني أن تكون إقامة الجمعة في قرية، وفي هنا للظرفية، قرية مبنية. واستفدنا من قول في قرية أنه يجب أن تقام الجمعة في نفس القرية، يجب أن تقام الجمعة في نفس القرية، فلو قدر أن أهل القرية خرجوا نزهة وأرادوا أن يقيموا الجمعة، يعني أهل القرية مجتمعون في القرية قالوا سنخرج يوم الجمعة نزهة 100 رجل وأرادوا أن يقيموا الجمعة في هذا المكان المتنزه، فإنه لا يصح، واضح؟ بل لابد أن تكون الجمعة في القرية نفسها، فلا يقيموها في غير القرية، بل لابد أن تكون في نفس القرية. وقوله بقرية أي ببلد، المراد بقرية يعني ببلد، سواء كان البلد صغيرا أم كبيرا، فخرج بذلك ما لو كانوا في خيام كالبدو الرحل، فإن بيوتهم ليست بيوت إقامة واستيطان، ليست بيوت إقامة واستيطان. إذن لابد في الشرط الثاني أن تكون الجمعة في قرية مبنية، فأما أهل الخيام أو ما أشابهها ممن يتنقل أو ينتقل من مكان إلى مكان بحيث لا يستوطن مكانا واحدا فهؤلاء لا جمعة عليهم. يقول: بما جرت العادة ببنائه ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة، فلا يلزم مجتمعة البناء الملاصقة. يقول: في القرية الواحدة يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. قال: فأما الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليها، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان كما تقدم، ولذلك كانت قبائل العرب الذين حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. نعم، إذن خلاصة الآن أن من شرط إقامة الجمعة أن تكون الجمعة في قرية، في قرية مبنية، فخرج بقولنا في قرية ما لو أقاموها خارج القرية، يعني هم أهل القرية مستوطنون ولكن أرادوا أن يقيموا الجمعة خارج البلد فإن ذلك لا يصح. ثانيا أن تكون مبنية احترازا مما لم يبنى كبيوت الشعر ونحوها. قال: وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح فيها الجمعة، يعني مكان يسكن فيها بعض السنة وبعضها لا يسكن، فإن هؤلاء لا يقيمون أيضا الجمعة، لأن هذه ليست إقامة الاستيطان. أو متفرقة، يعني قرية متفرقة، بيت في جهة وبيت في جهة، بحيث أنها لا يمكن أن تسمى قرية مجتمعة، فإنه لا أيضا لا تسمى لا تصلى الجمعة فيها. نعم، أحسن الله إليك. قال الخطابي رحمه الله: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر، وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد بن زرارة: فإن خربت القرية. نعم، تجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان، يعني ما كان حول البلد من البنيان تجوز إقامته إقامة الجمعة فيه، وذلك لأن ما قارب البنيان ينسب إلى البلد، بدليل أن من خرج من البلد إليه لا يقصر، فهو في حكم الحاضر، ولحديث أسعد بن زرارة المتقدم. نعم، أحسن الله. فقال رحمه الله: فإن خربت القرية فلزموها عازمين على إصلاحها ومرمتها فحكمها باق، وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. يعني لو كانوا في قرية وخربت لكنهم لزموا القرية، يعني بقوا فيها عازمين على إصلاحها وترميمها وإعادة بنائها، فحكمها باق فلا يزول بزوال البناء أو كونه خريبا. قال: وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان، حتى ولو كانوا فيها، فإذا قالوا مثلا خلاص سوف ننتقل عن هذه القرية أو عن هذا المكان زال عنهم وصف الاستيطان. نعم. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث: اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وعنه 50. والمذهب الأول لأن جابرا قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة، وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته على وجهين بناء على المسبوق. وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة فيها. نعم، فصل. الشرط الثالث من شروط وجوب الجمعة صحة الجمعة، من شروط صحة الجمعة اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، يعني بأنفسهم لا بمن تنعقد به الجمعة بغيره، والذي تنعقد به الجمعة بنفسه هو المسلم البالغ العاقل الحر المستوطن. ايش بعد؟ الذكر. نعم، يقول: وعنه تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وعنه 50. والمذهب الأول، اختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقيل إنها لا تنعقد إلا 40 فصاعدا، واستدلوا بحديث جابر: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. وقيل إنها تنعقد 12 لما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، كان يخطب يوم الجمعة قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا: وهذا دليل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط العدد أو على تحديد هذا العدد فيه نظر، لأن هذه قضية عين، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال، وما يدرينا لو بقي 10 لو بقي 20 لاختلف الحكم. إذن هنا نقول هذه قضية عين، فلا يستدل بها على تحديد العدد. وقيل إنه يشترط 4: إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب. يشترط صحة الجمعة 4: إمام وثلاثة يوجه إليهم الخطاب. وقيل يشترط ثلاثة: خطيب ومستمعان. وقيل تجب على الاثنين لأنهما جماعة. وقيل تصح من الواحد، الجمعة تصح من الواحد لأنها فرض الوقت فهي كالظهر، لكن هذا والذي قبله كلاهما ضعيف. وأصح الأقوال أنها تنعقد بثلاثة، تنعقد بثلاثة، وأن الثلاثة تجب عليهم الجمعة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي رواية: لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن الجمعة نقول تنعقد بثلاثة، وأنه لا يشترط لانعقادها أن يكونوا 40. يقول المؤلف رحمه الله: اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، وعنه تنعقد بثلاثة. عنه أي عن الإمام أحمد، وتقدير الكلام نقل ناقل عنه. تنعقد بثلاثة لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، وعنه بخمسين، والمذهب الأول يعني بالأربعين، لأن جابرا قال: مرت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال الصحابي مرت السنة فينصرف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة. يعني فرض أنه حضر 40 لكن انفض منهم 10 فصاروا 30، فإنهم لا يتمونها جمعة لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. يقول: وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته؟ على وجهين بناء على المسبوق. وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، لأنها شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة فيها. وهذا القول أقرب على القول باعتبار العدد، أنه لو حضر 40 ثم انفض بعضهم، فإن كان بعضهم قد انفض أثناء الخطبة لم تصح، لأنه يشترط أن يحضر 40 الجمعة والصلاة. طيب إن انفضوا في الصلاة نظرنا، إن كان في الركعة الأولى لم تصح، وإن كان انفضاضهم في الركعة الثانية أتموها جمعة، لأنهم حينئذ يكونون قد أدركوا ركعة على وجه صحيح، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فلو فرض مثلا أن 40 حضروا الجمعة، صلاة الجمعة، وفي أثناء الصلاة أحدث واحد وخرج، بطلت. لكي يجيبون واحد احتياط سبير، أساس لو نقص واحد يجيبون واحد، فهمتم؟ أي لو قدر أنهم صلوا الجمعة كبر بهم الإمام وهم 40 فأحدث واحد منهم، نقول الآن صاروا 39 رجلا، حينئذ لا تصح الجمعة. لكن لو صلوا ركعة واحدة لما قام الإمام إلى الثانية حصل حدث أو أوجب أو حصل لبعضهم ما يوجب أن يقطع صلاته أو أن ينفرد عن الإمام، فحينئذ يتمونها جمعة لأنهم أدركوا ركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أن يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وفي لفظ: فليضف إليها أخرى. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخراقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق: ابن شاقلة ينوي جمعة لئلا يخالف. شاقلة فيها وجهان, ابن شاقلة وشاقلة. قال ابن شاقلة وشاقلة. طيب يقول فصل: ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة. يعني لو دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع من الركوع أنه يتمها جمعة, لأنه أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. قال: فإن أدرك أقل من ذلك, بمعنى أنه دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية كما لو دخل معه في السجود, قال لم يتمها جمعة, لا يتمها جمعة. واضح؟ نعم. والقول الثاني أنه يتمها جمعة كسائر الصلوات, بمعنى أنه لو دخل مع الإمام في الركعة الرابعة بعد أن رفع رأسه من الركوع يقول يتمها ظهرا, فكذلك أيضا هذا يتمها جمعة. قالوا: لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني على صلاته إذا أدرك أقل من ركعة. هذا القول, ولكن هذا القول ضعيف, والصواب أنه إذا أدرك ركعة أتمها جمعة, وإن أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا, لكن بشرطين على المذهب. الشرط الأول أن يكون قد نوى الظهر, وثانيا أن يكون الظهر قد دخل وقته, أن يكون قد دخل وقت الظهر. وإنما نقول ذلك لأنه يجوز على المشهور من المذهب أن تصلي الجمعة كما تقدم قبل الزوال. والصحيح أن الأول ليس شرطا, وأنه إذا قدر أنه لم يدرك فإنه يصليها ظهرا, لأنه لما فاتته الجمعة تعين في حقه الظهر. نعم. يقول: نعم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة, متفق عليه. وفي لفظ: فليضف إليها أخرى. فأما نعم, وقوله فليضف هنا في قوله وفي لفظ فليضف إليها أخرى, هذا فيما إذا كانت الصلاة ثنائية, مفهوم؟ أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يضيف إما ثلاثا أو أربعا. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. وظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف, واضح؟ وهذا هو المذهب, أنه إذا أدرك أقل من ذلك فإنه يتمها ظهرا إن نوى الظهر. فإن لم ينوي الظهر فإنه في هذه الحال لا يصليها. قال: لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى, فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي جمعة لئلا يخالف بنيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا, لأنهما فرض وقت. فعلى كلام ابن شاقلة يدخل مع الإمام حتى لو علم أنه رفع رأسه من الركوع, يدخل معه بنية الجمعة, فإذا سلم قام يصلي بنية الظهر. يقول: نعم. في وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين, فجاز أن يبني عليهما الأربع كالتامة مع المقصورة. يقول: لأنهما فرض وقت واحد, ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين. يقول الأصل أن صلاة الجمعة أن الأصل أن الواجب أربع, لكن ردت هذه الأربع إلى ركعتين لأجل الجمعة. فإذا لم يحصل أن أدرك هذه التي ردت يعود إلى الأصل وهو الأربع. مفهوم يا رزق؟ نعم. أحسن. قال رحمه الله: فصل: من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه, لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه, رواه الطيالسي. ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب, وصح كالمريض يومه، فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب. وصح كالمريض يومئ، يعني كالمريض الذي يومئ. هذه مسألة يقول من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود، وهذه تقع مسألة طبعا. تقع أحيانا يعني في زمن وقت الحج في المسجد الحرام وغيره، إذا زحم الإنسان إذا أمكنه السجود وجب أن يسجد، لأن يعني الواجب عليه أن يأتي بشرائط الصلاة وأركانها وواجباتها. لكن إذا لم يمكنه السجود على الأرض، كما لو كان هناك زحام شديد جدا، يعني يقدر أن يركع لكن لا يقدر على السجود، يقول إذا تمكن من السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه، لما روي عن عمر أنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه، رواه الطيالسي. هذا دليل. ثانيا أنه يأتي بما يمكنه حال العجز، اتقوا الله ما استطعتم فوجب عليه. كالمريض يومئ، يعني المريض الذي لا يستطيع أن يومئ إذا قدر على الإيماء انتقل إليه، والإيماء يقوم مقام السجود، الإيماء بالسجود يقوم، الإيماء بالسجود يقوم مقام السجود. قال فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام. وقالوا فإن لم يمكنه ذلك كما لو كان هناك زحام شديد جدا تراص، بحيث ليس هناك مجال للركوع أو السجود، فحينئذ ينتظر زوال الزحام، يقول ثم يسجد ويتبع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك بصلاة عسفان للعذر، والعذر ها هنا قائم، وكذلك إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو. وهذا المشهور من المذهب أن الإنسان إذا زحم عن السجود فإنه يسجد على ظهر إنسان أو قدم أو غير ذلك. والقول الثاني أن من زحم عن السجود فإنه يومئ به، يومئ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فأومي، فيومي بالركوع والسجود. قالوا لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي، العاجز شرعا كالعاجز حسا. والقول الثالث أنه لا يسجد، أنه ينتظر حتى يزول الزحام فيأتي بالركوع إن عجز عنه، أو بالسجود إن عجز عنه، ولا يسجد على ظهر إنسان ولا على قدمه، ولا دليل على ذلك. والأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه هنا لا يصح، أثر ضعيف ولا يصح، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان إذا زحم فلم يتمكن من الركوع أو السجود فإنه ينتظر حتى يزول الزحام فيأتي بالركوع والسجود، لأنه قادر حقيقة على الركوع والسجود لكن هو عاجز عن موضع الركوع والسجود. وفرق بين العاجز عن أصل الركن والعاجز عن موضع الركن، فالعاجز عن أصل الركن هو الذي ينتقل إلى بدله، فبدل السجود أو الركوع الحقيقي السجود والركوع بالإيماء، لكن هنا العجز ليس عن ذات الركوع وذات السجود، وإنما هو عن موضع الركوع وموضع السجود. إذن نقول من عجز عن السجود على الأرض فإنه في هذا الحال يومئ، فإنه في هذا الحال ينتظر حتى يزول العذر أو الزحام ثم يسجد سجودا حقيقيا. هل يشرع في الصلاة يا شيخ؟ حتى لو فتت الصلاة ولو فتت الجمعة، لكن هل يشرع ابتداء في الصلاة إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع الصلاة؟ إذا غلب على ظنه لا، يعني لو قدر، سؤال جيد، يقول لو غلب على ظنه ويعلم أنه أصلا لن يدرك الركوع والسجود لن يتمكن، نقول لا تدخل في الصلاة أصلا. نعم، وليس لها أصل كونه يسجد على ظهر إنسان أو يسجد على قدم إنسان. أي مشكلة؟ القول بالإيمان قول جيد، لكن من إشكال الإيمان أنه قادر حقيقة على الإيمان، قادر على الفعل. فعندنا فرق هنا بين العجز عن ذات الركن والعجز عن موضع الركن. العجز هنا ليس هو قادر في الواقع، لكنه عاجز عن المحل. نعم، نستكمل إن شاء الله. ها؟ بالنسبة للقرية، لو كان بيت واحد فقط، إذا كان فيها 40 يعني مزرعة مستوطنين فيها يقيمون الجمعة. لأن سائر الصلوات لا يختلف فعلها وقضاؤها. واضح ولا لا؟ يعني الجمعة إذا فاتت كم تصلى؟ 4. والظهر إذا فاتت 4. فالظهر لا يختلف أداؤها وفواتها، لكن الجمعة يختلف أداؤها وفواتها.